الجنب كده كله واخد له قطاع كده بس، هو ده اللي شايله وده شايله وده شايله، مش كله على حته واحده، لا كل حته شايله اللي فوق. طيب وبعدين اذا مشي أم قال لك يبقى عايز حاجتين اتنين، طاقتين اتنين، طاقه تحمل الجسم اللي هي الاقدام، وطاقه يبقى لها قوه تنقل الالم عشان تمشي، يبقى في حركتين اتنين، يتعب ولا ما يتعبش؟ يبقى يتعب. طب واذا كان العمليه دي وماشي وشايل، قال لك زود ثقله على القدمين، يوم لما يتعب يعمل ايه اول حاجه يعملها؟ ايه؟ لا، يرمي التقل عشان يخفف الايه الحمل. طيب برضو تعب يبطل مشي ويقف شويه ينهك كده ويرتاح. ليه؟ خفف طاقه المشي اللي هي الرجل هتتقدم ورجل هتقدم. طيب برضو مرتاحش يعمل ايه؟ يروح قاعد. مرتاحش يروح مغاضع كده. برضو مرتاحش يعمل ايه؟ ينام. هلا يبقى متكئين ديا دل على ان المجلس فيها لا يمل. ان تعبت من القعده اتكئ، ان تعبت من الاتكاء ما تبقاش تنام، نقول لك بقى ايه اتفضل ارتاح، او ان كان ما فيش تكلفه مدد لك كده، خد لك مدد يعني القي ثقه لك على بعضه، ما تبعش ثقه للجسم كله على شيء واحد. الاو بقى متكئين يدل على ان المجلس لا يمل، اللي يقعد ويتعب يعمل ايه؟ يتكئ كده. ولذلك هناك وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن ايه النفس، فلما احست بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت وايه اعتدت يعني اعدت يعني، بس كلمة اعدت غير اعتدت. ليه؟ اعتدت يعني يعني تكلفت شيئا عشان تعمل لهم معدل، بدل انا عملت لهم ايه حتت ايه يتكوا عليه عشان المجلس يطول شويه. الى ان قال فلما برز عليهن ما هذا ما، الى ان قال الى الاخر. يبقى اذا الاتكاء وسط في راحه الجسم بين النائم والقاعد. واعدت له بس قال هو المتكئ، بس متكئ ومتكئ على ايه؟ متكئين على ايه؟ على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، دل الحاجة. وفي آية ثانية برضو في الرحمن متكئين على رفرف خضر وعطري حسان. إذا سمعت كلمة استبرق فاعلم أن الحديد الغليظ سميك كده ويبقى زي الزبدة وناعم وبيلمع، اللي بنسميه احنا دلوقتي ايه؟ زي الستان كده، زي الايه؟ الستان. وإذا سمعت سندس يبقى في الرقة، سندس يعني رقيق، استبرق يعني حرير ايه؟ حرير حرير غليظ. طيب كويس قوي. مره يقول متكئين على فرش من بطائنها من استبرق، البطانه بتاعتها استبرق، بقى البطانه تبقى استبرق، امال الزهاره تبقى ايه بقى؟ تبقى حاجه يعني حاجه ثانيه قوي. طيب والثانيه متكئين على رفرف خضر، الرفرف اللي هو اللي بنسميه احنا الايه؟ الكورنيش بتاع الستاير. طب وهناك بقى على الارائك متكئون، الاريكه هي السرير اللي له ايه ستار وحليه ومش عارف ايه بتاعه حاجات زي ناموسيه كده ومش عارف. اذا كلها ادي معنى كلها في الايه؟ متكئين. متكئين دليل على انه ايه؟ ان تعب من القعده يتكئ والايه؟ ويرتاح. وعرفنا سبب الحكايه دي كلها علميا. متكئين فيها. طب بعد ما يكون متكئ كده يقعد كده ما يشربش شاي ولا قهوه ولا حاجه، يدعون فيها بكل فاكهه وشراب، يدعون فيها كأن التحية التي تقدم لهم هي ما تشتهيه نفوسهم، مش يجي يجيب لك أي تحية كده يدخلها عليك، يمكن ما بحبش القهوة وعايز شاي، كان عايز سيفن أب، يمكن عايز ليمون، يمكن يدعون فيها هم اللي يقولوا هات لي واد كذا وهات لي واد إيه. يبقى الحرية لمين؟ الحرية لهم. ما فيش تحية ملزمة للجميع لأنها قد لا تصادف هوى في النفس ولا طبعا في العالم. يدعون فيها بفاكهة ايه؟ بفاكهة. ايش معنى الفاكهة يبقى الاول دي؟ ده الفاكهة دي تفكه، وده بعد القوت الطبيعي. ام قال لك ده دليل على انهم يعني بيتفكهم، اللي بيتفكه ده يبقى لازم عنده القوت الايه؟ الضروري. ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما يتخيرون يدعون. طب واصل البيئه دي ما كانتش فيها بتاعه فاكهه، ما كانتش بتاع ده بتاعت، كانت بتاعه شعير وتبقى بر الحاجات اللي هي اللي. فبقولك يدعون بقى بيجيب لهم الحاجتين اللي ما كانش عندهم، والشراب ما كانش عندهم العنب اللي يعملوا منه الايه العصير، فايد حاجه عندهم يعني ايه لها لذه. يدعون فيها بفاكهه كثيره وايه وشعب. ولذلك هيقول في سوره ثانيه والفاكهه يبقى شكلها واحد انما ايه مذاقها يتغير. يقول لك ما احنا كلنا دي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل. يقول لا بأوتوا به متشابها بس كله حتى يمشوا. ليه؟ لان في طلاقه قدره. احنا عندنا تفاح يعني يبقى تفاح، جوافه تبقى جوافه، موز يبقى موز. حاجة تقول ما الموز ده نكلت منه لك، لا بس هو شكل الموز إنما ده حاجة تانية خالص. ليه؟ لأن مطهي بإيه؟ بطلاقة القدرة، بطلاقة القدرة. يدعون فيها جاب المتكأ، ومتكأ على إيه قلناه، ويدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وبعدين بقى لما الرجل بقى يبقى قاعد كده قاعدة كويسة وعنده بقى فاكهة وعنده شراب، يبقى دليل على أن الضروريات موجودة. قال لك ما يبقاش بقى إلا أنه بده يداعب بقى، يداعب جمال بقى وينبسط. قال لك وعندهم قاصرات الطرف أتراب، علشان يطمئن إلى أنه بيغازل وحدة محدش يجي ناحيته، خصوصية بتاعته. ولذلك تجد أن الإنسان مهما كان سمحا وكريما يجود بكل شيء إلى من يحب إلا المرأة، مش عايز حد يبقى إيه. قال لك هذه قاصرات، معنى قاصرات الطرف. ايه يعني قاصرات الطرف؟ يعني عينها ما تمتدش الى غير مالكها، عينها هي ما تمتدش الى غير مالكها، فهذا لا يطمع احدا ان ينظر اليها. لو الطرف ده له كلام العين ده، قال لك ايوه العين لها كلام. ولذلك تبص بقى تلاقي الايه دي شريحه ربنا في سوره يوسف، فلما أحست بمكرهن أرسلت إليهن، مش كده؟ واعتدت لهن إيه؟ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، وزهل زهل عن التفاحة اللي في إيده، وهو بيعمل التفاحة تقطع التفاحة كده راحت جاية على إيدهم. إيه؟ إيه الزهول الذي يجعلها تتعدى الثمرة إلى حاملة الثمرة وهي اليد؟ وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك إيه؟ إن هذا إلا ملك كريم. وبعدين هي ها ذلك الذي إيه؟ فذلك الذي لمتنني فيه. وبكل جرأة وإن لم يفعل ما أمر به ليسجنن ولا يكون قدامه. شو التحدي كده؟ طب إيه بقى اللي حصل؟ اللي حصل إنهم اشتركوا في العملية دي. قال له إيه؟ قال إيه هو بقى؟ تم كمل الآية كده. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون إليهن إلى من دل. الكلام مع واحدة، الكلام مع امرأة العزيز، إيه اللي دخل دول؟ لازم ساعة ما شافه كده ودخل كده كل واحدة بصت له بصة دل على استدل منها على أنها إيه تهوى، لأن النظرة دي لها كلام، يعني يستطيع أن ينظر لها نظرة يفهمها كل اللي في إيه كل اللي في نفسه. بصت له كده بصة فعلم أنها أيضا تشتهيه، ودي علم أنها تشتهيه، ودي علم أنها تشتهيه. فقال كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من البيت. ولذلك لما جه يستدعيه قال له أنا مش هخرج حتى إيه ما بال النسوة طب والنسوة مالها بقى؟ ده المسألة مسألة مع امرأة العزيز. أم قال لك لازم رأى من عيونهن ما يستميله إليهن. كل واحدة بقى بصت كده كل ده من وعندهم قاصرات الطرف أطراب، عينها ما تروحش لغير من إيه. ولذلك قلنا إن كل إنسان يجود بالنعمة عنده إلا نعمة المرأة. وديا علشان تعرف ميزة الإيمان في أنه بس مش يخلع العقائد من القلوب ولا الاختيار من العقول، بل يخلع الاتجاه من العاطفة كمان، من العواطف. شوف الإيمان يعمل إيه؟ مش يخلع اللي في القلوب، خلع من القلوب الكفر خلاص، وخلع من العقول حب العناد الاختيار. طب وخلع العواطف إزاي؟ أم قال لك يا أخي أليس الأنصاري جاد بماله مرة ثم قال للرجل الذي جاء بغير أهله إنني متزوج النساء كثيرة وأنا أعرضهن عليه والتي تختارها أطلقها لتتزوجها. فأنت عايز أكثر من كده إيه؟ سعد بن الربيع. نعم. كل ده وعندهم إيه؟ قاصرات الطرف وأتراب، يعني ما تقدرش تميز واحدة منهم في الحسن على واحدة. ليه؟ عشان عين الناس ما تزوبش يقول لك لا أنا عايز دي، كلهم شكل واحد. علشان إيه؟ ما فيش واحد إيه عينه تزوب يقول لك دي ولا دي، لأن الجمال كله جميلة بمزاق يقول لك دي. أو أتراب يعني كلهم أسنانهم واحدة وحسنهم واحد وقوامهم إيه واحد. أو أتراب لمن هي في ملكه، يعني مناسبة له في إيه؟ في سنه، فيما يحب، تتقلب لها صورة فيما إيه يحبها. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا اللي بنذكره كده، اللي جنات عدن ومفتحة لهم الأبواب ومتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الإيه الطرف أتراب. هذا المذكور كله ما توعدون ليوم الحساب. نوعد ممن يملك إنفاذ ما وعد به، لأنه ليس هناك قوة تعانده أو تعارضه فيما يريد، وقادر ولا يوجد من يعارضه. هذا ما إيه؟ لأنك أنت قد تعد وعدك وأنت صحيح ساعة ما وعدت صادق في الوعد وتريد أن تنفذه، إنما ما تملكش الوفاء لأن يجي ساعة الوعد ما تقدرش، مريض ما قدرش أروح المشوار ده مثلا، افتقرت ما عنديش أقدر أعمل الوعد. إنما ربنا سبحانه وتعالى إذا وعد هذا ما توعدون، وإذا وعد الله له قدرة وله إيه وله طلع. هذا ما توعدون. ولذلك لما يجي يتكلم بقى في المجلس اللي بقى مرة يقول نمارق مصفوفة، مش كده، وزرابي إيه مبسوسة. النمارق اللي احنا بن إيه بنسميها التكايات، نمرقة التكاية، والزرابي اللي هي البصة الحلوة دي المنقوشة مش عارف ايه دي، وزرابي مبسوسة. طيب وايه كمان؟ ام قال لك وساعات لما يجي يتكلم بقى على يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يديك الاواني، مرة يقول اكواب، ومرة يقول اباريق، ومرة يقول كاس، ودي كلها ايه اوعيات الشراب. فقال لك ايه الفرق، ايه مرة كوب ومرة ابريق ومرة كاس؟ قال لك الكوب هو الإناء الذي ليس له عروة ولا خرطوم. عروة يعني إيه تمسكها منه كده، ولا خرطوم يعني بزبوز ملوش، تبقى ده اسمه إيه كوب. فإن كان له عروة ولا كان له خرطوم يبقى ده اسمه إيه إبريق. طب وإن كان لذا ولا ذي إناء مطلق، أم قال لك إن كان له فيه شراب وخمر يسميه كاس، يبقى الكاس لا يقال إلا إذا امتلأ الوعاء إيه من الإيه من أخوة كأس إيه دهاقة، كأس دهاقة ما الآن يعني الكاسات الآن. كانوا العرب لما يشرب مثلا من الكاس يقوم يأخذ الملان يقوم يأخذ منه شوية الماء على الأرض، إذا مش على الأرض على الباب على إنه مش شرح يعني، يعني الراجل برضه مستغني مش عارف ايه ليه، ما ممكن شارب قبل ما يجي. ولذلك احنا كنا نسمي مع اخواننا كده طبق الكرامه، كنا نسمي طب ما ننعزم انا واخواننا دول ناكل قبل ما نروح طبق اسمه طبق الايه طبق الكرامه. ليه قبل العزومه؟ عشان احنا ما نتلهفش على الاكل، يجي الاكل زي ما يجي، ولما يجي ما نبقاش ننزل عليه كده بتاع، يبقى فيها ايه يبقى فيها. فهو مثلا ايه يلمس شوية كده الدليل على أنه يعني مقتنع. هناك الشاعر بيقول إيه وللكأس وللأرض من كأس الكرام نصيبه، وللأرض من كأس الكرام لازم يديلها شوية إيه. ولذلك الشاعر الثاني يقول إيه إنهم الجماعة اللي احنا زرناهم دول ما بيملوش الكأس ما يجوش لآخره كده. ليه؟ أم قال لك عشان يدل على نوع الكاس مادته ومعدنه وعلى لون السائل اللي فيه. قال ايه هنا فلعلة لم يدهقوا كاساتها، ليه ما بيدهقهاش ما بيملأهاش؟ لولا امتصاف الكاس خلنا أنها في كف ساقيها تقوم بذاتها، يعني هي شراب كده من غير إيه؟ من غير كاس. لولا امتصاف الكاس خلنا أنها في كف ساقيها تقوم بإيه؟ تقوم بذاتها. طيب يا سيدي، هذا ما توعدون ليوم الحساب. ليوم الحساب، طب ده الوعد ده مش لأن الحساب يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي، يعني ليوم حساب المتقين، اللي هي آية الإيه أول، إن المتقين لحسن إيه؟ لحسن ما. هذا ما توعدون ليوم الحساب ووعد من كريم وقادر ولا قوة فيه تنتقد تقول تعمل إيه. طيب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما قالش إن هذا لرزقكم، هم اللي هيقولوه، هم نفسهم اللي بتبتعوا بيقول لك هذا رزقنا. ليه؟ لأنهم لما صدق وعد الله في أن يدخلهم الجنة بهذا الوصف اللي احنا قلناه، قال لك ما دام عمل كده وهو قال بقى ده خلود غير مقطوعة ولا ممنوعة، يبقى دل على أنها إيه؟ مش هتنفد. ليه؟ لأن مددها ممن لا ينفد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا برضو قلنا هذا جهة، وفي حاجة تانية، وإن للطاغين لشر مآب. يبقى بعد ما تكلم عن مين؟ عن الأتقياء والمتقين، حد يتكلم عن مين؟ عن الأشرار. هذا وإن للطاغين لشر مآب. قلنا شر مآب يعني مآب إلى إيه؟ إلى من أخذ عليهم العهد الأول، الفطرة الطبيعية، كل مولود يولد على الفطرة، ودول جم مخالفين للفطرة ومخالفين لألستم ربكم. لشر مآب، ما هو زي ما قال حسن مآب وقال جنات عد، هنا بقول شر إيه؟ شر مآب، اللي هي إيه بقى؟ هات المقابل، جهنم يصلونها يصطلونها فبئس المهاد. احنا عارفين ان المهاد فراش الطفل، والطفل ما بيهيئش فراشه، انما اللي والي امر اللي بيولي متولي امره هو اللي بيمهده الايه؟ هو اللي بيمهده، يعني مالوش دخل المهاد للولد، مالوش دخل. كذلك انتم مالكوش دخل في الحته اللي هتترجعوا فيها. نعم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. حميم شيء حار لا يطاق، وغساق هو صديد أهل الجنة من ألم النار، يسيل عندهم. قالوا غسقت عينه أي سال دمعها، يبقى السائل من الصديد سموه إيه؟ غساق أو غساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. بس هم دول حميم وغساق، ولا فين الزقوم وفين المش عارف ايه وبتاع، وطلعوها كانه رؤوس الشياطين. قال لك واخر من شكله ازواج، ده حاجات كتيره قوي حقيقه. واخر من شكله يعني من طبعه ومن نفسه ومن تكوينه ومن جنسه ومن نوعه، ازواج يعني اشياء مختلفه. وبعدين الحق سبحانه وتعالى يريد ان يفرق بين صحبه الاخيار وصحبه الاشرار. الأشرار هم الذين يعينون الإنسان على المعصية، والأخيار هم الذين يعينون الإنسان على الطاعة. فإذا جه تلميذ ويا تلميذ، والتلميذ غاب يوم ولا جاشي أو أهمل ما يسمعش للمدرس، يقوم اللي يفرحه يقرصه يقول له اسمع لك كلمتين استفيد منهم، أنت مش عارف، أنا مش عارف تريحك، لا في سنة أنت حبوط عليك كل يوم أخدك من المدرسة. يقوم لما يجي متأخر السنة وينجح يحب مين؟ يحب اللي قاعد يعمل له ده. طب واللي قال له يلا نزوغ ونقعد على القهوه يلا نجري مش عارف هنا، يكرهه ولا ما يكرهوش؟ اراد الله انه يعطي الصوره دي في ايه؟ في اللقطه دي. احنا عندنا حسن مآب وعندنا ايه؟ شر مآب. دول لهم ناس ودول لهم ايه؟ ولذلك الحق في ايه اخرى يعالج هذه القضيه بقوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاخلاء بعضهم يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. المتقين واللي عنا على التقوى يبقى حبيبي أقول له كتر خيرك، ما أنت ضربتني مرة ألم علشان عملت كذا، الله يجزيك عني خير. الله بقت في صداقة، بقت في ألفة. ليه؟ لأنه وجد ثمرة إيه؟ ثمرة ما صنع معه، والتاني يزعل منه يقول انت ابن كلب، انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيا كذا، انت اللي خليتنا روحنا. انت الاخلاء ايه يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يبقوا احباء، وكلمه اخلاء، اخلاء يعني ايه؟ جمع خليل، وجمع خليل معناه انهما قد تحابا في الله حبا، مش عمل لهم عناق، مش عمل لهم لقاء، عمل لهم تداخل ذرات جسم في جسم، يعني اكنهم ويا بعض حته واحده. ولذلك سمعان صبري رحمه الله عليه بيقول ايه: ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين، ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.